والجد والمنفعة. الحق واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق، والقصص في القرآن نزل بالحق، بمعنى أن القصص الذي يأتي به القرآن قصص صدق واقع ثابت حدث على أرض الله وفي التاريخ، وفي نفس الوقت وقصص جاد هادف للمنفعة والعبرة، لأن العرب قبل الإسلام وبعد الإسلام وحتى الآن، بل الآن صور أبشع، عرفوا قصصا خيالية على اعتبار أن النفس البشرية تجذب ويشدها الأسلوب القصصي من غريزة حب الاطلاع والفضول وحب معرفة أسرار الأشياء والأكوان والأشخاص. النفس البشرية طبيعتها كده، طبيعة النفس البشرية تحب تتطلع على الحاجات اللي غايبة عنها. فالقصاص اللي بيتخيل ممكن يقول قصة ويديك فكرة معينة ويبدي بداية معينة بحيث يشد السامع فينجذب إليها ويبتدي يتنبه ويبقى شغوف لأن يعرف نهاية هذه القصة. البشر استغلوا هذه الغريزة وسرحوا في الخيال، في الخيال لدرجة أنهم يتخيلون أشياء ويرسمون عليها قصص وبدايات ونهايات كلها خيال. وطبعا البشر لم يؤلف قصص، يبقى نابع من هوى، نابع من هوى. إذا كان إنسان مفتون بالنساء يجيب لك قصة من أولها لآخرها 30 ليلة كلها علاقة بين الرجل والمرأة وعلاقة فاسدة وعلاقة على الحرام. وإذا كان إنسان شغوف بالمادة والمال يجيب لك قصة كلها مبنية على الثروة وتكوين الثروة من حلها وحرمها ومن أي طريقة، يجيب لك قصة 30 حلقة 40 حلقة 50 حلقة كلها إزاي بيكوش وإزاي بيحوش وإزاي استولى على الأموال وإزاي يحتال على كسب المال. وإذا كانت نفسه والعياذ بالله شريرة يتخيل قصص من أشخاص شريرين يدبر ويكيد ويمكر ويقتل ويفعل كذا وكذا ويسرق وينهب ويتلصص ويقعد يصور لك القصص وهو من حيث لا يدري أو من حيث يدري قصد أو لم يقصد يبث السموم في نفوس السامعين. ولذلك قصص باطل، قصص زائف، قصص كاذب. وللأسف الشديد أن بعض من يعملون في الدعوة يقص القصص نقلا أو تأليفا بقصد أن هو يجذب الناس للخير. صلى الله على رسول الله. طبعا هذا الكلام مش قصدي، لكن نصبر إن شاء الله، نصبر إن شاء الله. يعني ما فيه جماعة بتدعو للخير فتبنى دعوة الخير ولهم أثر ملموس في مجتمع الناس، في المجتمع وبين الناس، بيجذبوا الناس للمساجد، بيعلمهم الصلاة، بيرققوا قلوبهم ببعض المواعظ، لكن يحشون دعوتهم بل يبنون دعوتهم على القصص الخيالي. للأسف الشديد في مجموعات بتزور البلد وبتجيب قصص عجيبة والناس بتسمع والناس بتقول، هم بيعملوا خير لكن يقص قصص من أغرب الغرائب لا يصدقه العقل. وأنا لاحظت مع هؤلاء أنهم يعني بالذات يصطادوا اللي شايفينه هو شغال في الدعوة مثلا. دائما اللي يصطادني أنا بالذات، اللي يصطادني أنا الناس من الجمعة دول يأخذني على جنب ويقص القصة خيالية لا يصدقها العقل، آخرها إن في 2 مليون أسلم على لسان راجل واحد دعاهم فأسلم لسر يقول، يعني دعا مجموعة من في بلد في جزيرة معزولة مش عارف شيء وإيه، فقال لهم كلمتين كده وقال نصحهم بتاع فأسلم واحد منهم، أسلم معه 2 مليون. طبعا بدأ القصة هو قد يكون من خياله، وأنا أغلب الظن أنها من خياله، ويبدو أن هذا منهج ثابت، أنهم يصطادوا اللي الجوف يقعد مع الناس ويكلم الناس قصة كده عشان يعني إيه يتعلق بهم، ويقول لهم يقولوا للتعينات نوديك مش عارف فين، شرق البلاد غرب البلاد، نوديك في آسيا، نوديك في أفريقيا، تيجي معانا تسافر معانا، فينجذب إليهم بهذا مثل هذه القصة ويأخذوه معه. هو بيعتقد أن هذه القصة لو جذبت هذا الرجل وانتفع به في الدعوة يبقى عمل خير، لكن القصة مكذوبة، قصة مكذوبة ومفضوحة وفاجرة وكلام فارغ يعني. ولذلك نهى الإسلام عن اتخاذ القصص، تأليف القصص وسيلة للموعظة، تأليف القصص. إذا عاوز يعظ، القرآن مليء بالقصص الحق الصدق، والسنة فيها من القصص الحق الصدق، وتاريخ الإسلام فيه من القصص الحق الصدق الذي احتوى كل المواعظ وما تحتاج إليه النفس البشرية. فأغنانا القرآن وأغنتنا السنة وأغنانا الإسلام وتاريخ الإسلام عن نؤلف قصص كاذبة. ولذلك ورد هذا أن بعض القصاص كان يجلس في المسجد في السلف الصالح السابق في صدر الزمن الأول من الإسلام، واحد قاعد مالي قصة ويؤلف قصص، فدخل أحد علماء سنة عالم بمعنى عالم، ودخل فوقف على الحلقة ورفع ذراعه وأخذ ينتف شعر إبطه. الناس قاعدة بتسمع قصص وعدد كبير قاعد بيسمع قصة، وهذا رجل دخل وراح كشف كده وقاعد يمشي، فقال لي هذا يعني لا يحق لك هذا، أتفعل هذا في المسجد أمام الناس؟ قال هذه سنة وما تفعله أنت بدعة. يبقى أنا السنة دي مش عاجباك وشكلها مقزز، لكن بتعمله كده بدعة، والبدعة بدعة أسلوب، يعني البدعة هي يعني أسلوب الشيطان ومنهج الشيطان في شد العقول والنفوس والعياذ بالله. واتل عليهم نبأ ابني آدم الحق صدق وجد ومنفعة. اللهم صل على سيدنا محمد. إذ قربا قربانا، اثنين اخوات، لان في صحيح النبي عليه الصلاة والسلام قال ان ابن آدم، وقال ابن آدم الاول في صحيح، نقول في اخر اذا يسر ربنا سبحانه وتعالى، ان هذا الذي قتل ظلما، ما من مقتول يقتل ظلما الا على ابن آدم الاول كفل من دمه او قال شطر من دمه. ومعظم المفسرين على أنها يعني هو في رأيين، هل أبناء آدم مباشر ولا أبناء آدم من ذرية آدم، لكن الأصح والأرجح عند كثير من العلماء أنه ابن آدم قابيل وهابيل، أنه أولاد آدم مباشرة اللي جابهم آدم. هذه القصة تبين عن أشياء، أولا أن النفس البشرية رغم أنهم أبناء أب واحد وأم واحدة، لكن هذا له توجه وهذا له توجه، هذا ضابط نفسه وظهر منه ذلك من خلال الحوار الجميل الهادئ الحلو الطيب، والثاني خبثت نفسه. الأول ضابط نفسه، حوار هادئ جميل مقنع مشروع جميل هادف حليم خير، والثاني خبيث شرير يغلب عليه الهوى والشيطان. ودي طبيعة البشر، طبيعة البشر فيهم هذا وفيهم هذا. وكما يعني ورد صحيح حديث صحيح في الترمذي أن الله حين خلق آدم خلقه من قبضة من التراب من جميع الأرض، فجاء الناس على شاكلة هذه الأرض، فكان منهم الأحمر أو قال الأسود والأبيض والأحمر وبين ذلك، أسود والأبيض والأحمر وبين ذلك، والسهل والحزن والخبيث والطيب وبين ذلك. طبيعة البشر زي طبيعة الأرض يعني، فيهم هذه التصنيفات التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل هم الاثنين إخوات قربوا قربان، المفروض في عبادة، الاثنين في عبادة قربوا قربانا، فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. من اللي بيتقبل؟ الله. ومن الذي لا يقبل؟ الله. يبقى القضية متعلقة بعمل تقرب به إلى الله، واللي حكم بالقبول هو الله، واللي حكم بعدم القبول هو الله. وإذا كان الله اللي حكم بالقبول أو بعدم القبول، الله حكيم، الله رحيم، الله حكم عدل، الله لا يظلم أحدا. طيب ربنا قبل عمل واحد ما قبلش الثاني، اللي عمله لم يقبل يشتد غضبه ويهدد أخوه ويجادل معاه ويقول له ليه سمعنا وسمعناش وأنا أقتلك. شوف بقى المنطق، شوف هذا المنطق. يعني واحد موفق وقر تقرب بعمل فلقي قبولا من الله، الثاني ما لقيش قبول، يبقى فيه سبب، هذا السبب الله يعلمه والله لا يظلم. فالرجل التقي الصالح قال له القضية أنا مش في إيدي، أنا ذنبي إيه؟ إحنا اثنين تقربنا وربنا قبل عملي ولم يقبل عملك، ولم يخطئ في حقه، لم يسئ في حقه، ما قالش أنت مجرم، أنت فاجر، أنت مرائي، أنت مش مخلص، أنت ضميرك مش كويس، أنت نيتك مش كويس، بل إنما يتقبل الله من المتقين. كلمة عامة وقاعدة عامة، ما تزعلش، إنما يتقبل الله من المتقين، ما قالش أنت مش تقي، وما قالش أنا تقي. ودي الحكمة بقى، الحكمة إن الإنسان لما يسأل يكون في موقف، موقف يترتب عليه رد فعل فيه إثارة للنفس، يقول قاعدة عامة، يقول قاعدة عامة عشان لا يثير الذي أمامه، في نفس الوقت يوضح حكم. وهكذا القرآن يعلم، يعلم، بس يعلم مين؟ يعلم اللي بيقرأ بتدبر وتركيز. اللي يقرأ بالقرآن بتدبر وتركيز سواء قصد أو لم يقصد هينتفع بهذا القرآن، نفسه ستثقل، ستثقل بالمعاني الموجودة في القرآن، بس لو تركيز وتدبر. وبالذات اللي بيحفظ القرآن هو كبير، إذا لم يركز ولم يدبر وهو بيحفظ مش هينتفع بعد كده، بعد ما يحفظ المفروض أثناء الحفظ، أثناء الحفظ يركز ويستعين، ويستعين بالتفسيرات البسيطة الموجزة عشان يساعد على فهم المعاني، ويستعين باللغويات المبسطة في الألفاظ والمعاني الكلمات عشان ينتفع بهذه المعاني. هو كده الأساس. يعني شمعنا أنت مقبلش، ما ليه عملي يقبلش؟ أنت شمعنا إيه اللي عملت أنت من عندك؟ ولا مش جاب، مش أنت اللي قدمت وأنا قدمت؟ طب ليه يعني؟ ليه أنت قبل؟ ليه أنا ما ليه أخسر؟ ليه أنت تقول مش عارف؟ ليه ليه ليه ليه؟ حوار بارد واضح النطال من خلال الكلام كما نسمع، من خلال الآيات فطوعت له نفسه، يعني أخذ وأخذ ودى معه وكلام واضح أن فيه جدل. لا أقتلنك، نهاية الكلام كده، أنا عايز أفتح من وشك عشان ما يبقاش حد معاك. هم اثنين بس، هم اثنين أخوات، اثنين أخوات، يعني لسه ما ليش أخوات ثاني جوا قاعدين مع بعض متقاربين بقربان، بدل لا أقتلنك يدل على أن الخبث والشر تصاعد في نفسه، تصاعد في نفسه، تصاعد في نفسه من أول لحظة، مجرد ما غضب، مجرد ما حسد، حقد على أخوه عشان قبل عمله، قبل عمله. ودي ليست في ترجع إلى سبب لا عند أخوه ولا عنده هو، يعني السبب القبول ده من الله. صحيح العمل، العمل تقرب به هذا بإخلاص، باكتمال على أوجه الشرع المطلوبة، أدها الوجه المشروع، أدى العمل على الوجه المشروع بالطريقة المشروعة فقبل. يبقى فيه إخلاص وفيه وجهة مشروعة، العمل، العمل أدي على الطريقة المشروعة فيقبل. لو ما فيش إخلاص مش هيقبل. لو في إخلاص العمل على غير الوجه الذي حدده الشرع مش هيقبل. يبقى لازم حاجتين: نية صادقة وإخلاص لله، ويؤدى بالطريقة التي يحبها الله، هو ده العمل الصالح، أن يكون خالصا لله، أن يكون على الطريقة التي أرادها الله. أكيد في خلل في عمله هو، لكن لم يسئ، قال إنما تقبل الله من المتقين. لأن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك. برضو أسلوب في هذا فيه هدوء جدا، فيه هدوء شديد، وفيه تحلم شديد، وفيه بيان لحقيقة معينة. لأن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط، خلي بالك بسطت ده فعل، باسط ده اسم، وفي فرق بين أداء الفعل وأداء الاسم. لأن بسطت يعني أنت حركت كده عشان تقتلني، ده فعل يعني لسه ما حصلش وهيحصل وممكن يحصل. إنما ما أنا بباسط يعني دي صفة، قال لك الصفة يعني مش من طبيعي إن أنا أغلط ولا مديد عليك، كنت تغلط وهتغلط أنا مش هغلط فيك لأن مش طبيعي. ما أنا بباسط يعني مش طبيعي، قال لك الصفة تنفي الفعل أشد من نفي الفعل لها. يعني لما يقول أنت أنا مش هعمل الحاجة الفلانية لا أعمل كذا، غير لما يقول أنا مش عامل كذا، مش أنا اللي أعمل، مش أنا الذي يتصف بهذه الصفة. فقال لك نفى الصفة عن نفسه بالجملة الإسمية، وهذا أنفى للصفة من نفيها بالفعل. ده كلام للناس اللي بتفهم اللغة يعني. نسأل الله أن يجعلنا ممن يفهم كلام الله ويعمل بكتاب الله. وبعدين برر ذلك أنا مش طبيعي، وفي نفس الوقت إني أخاف الله رب العالمين، إني أخاف الله رب العالمين. أنا ما يهمنيش يعني حتى لو هموت هفقد الحياة مش مهم، أنا ممكن أفقد الحياة بس ما أفقدش ديني، ما أخسرش ديني. ممكن أنا أموت بس ما أغضبش ربي. يعني سبحان الله، طب يا ترى هو سلبي مستسلم مش عاوز يدافع عن نفسه؟ يقول لك لا، ده ما يمنعش، هو يدافع، هيقاوم طبعا وهيدافع، بس ما يصلش به الحال أنه يعمل إيه؟ أن يقتل أخاه، يقاوم ويدافع ولا يكون سلبيا. لأنه العلماء علقوا على هذا، قالوا يعني مع كده أنه سكت والواحد يسلم نفسه يقول اقتلوني ما ينفعش. يقول لك لا، هو يقاوم، لكن إذا وصل الحد إلى أن تمتد يده ليقتل أخاه لا يصل الحد، يبقى يقتل هو، يقتل هو وما يخسرش دينه، لا يخسر دينه ولا يغضب ربه، وإن خسر عمره، لأن العمر معناها خسارة الدنيا. إنما لما يقتل اللي قدامه معناها خسارة الدين وخسارة الآخرة. وحتى القاتل الظالم الشرير حس أنه خاسر وندم في الآخر ندم لم ينفعه. طيب إني أخاف الله رب العالمين، وكان على علم وكان على بصيرة، وفي نفس الوقت بيدعو للخير، ده بيهديه بيقول ما تعملش كده ما يصحش، يعني أنت شد حيلك واخلص في عملك واصبح وخليك من المتقين تقبل بعد ذلك. يعني إن كان المرة دي لم يقبل عملك، لو أنت أصبحت تقيا وراقبت الله واخلصت ضميرك واخلصت عملك وصححت عملك ستقبل. معناه كده بيدعوه بينصحه، ينصحه لكي يجتهد حتى يقبل عمله، بدل ما يعني تحقد علي عشان قبل عملي ولا تحسدني ولا تهددني وتقول لي أقتلك. لا، شد حيلك واعمل عمل كويس يقبل منك، اعمل خيرها يقبل منك وبنية صادقة وطريقة صالحة. إني أخاف الله رب العالمين. بعد قال لي وبعد يعني عن فهم، عن فهم واقتناع إننا لم إذا لم أتعرض لك بالقتل ستتحمل أنت المسؤولية في قتلي، وفي نفس الوقت أنت طبيعي كان ربنا يعني لم يقبل عملك يبقى في حاجة فيك، فأنت عليك إثم أنه لم يقبل عمل، لم تقبل قربانك لم يقبل أولا، فهذا دليل أن فيه إثم بس لم يذكرها، في إثم. وبعدين لما تقتلني هذا إثم، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار. أنا يعني أحب إلي أن أخسر الدنيا وأن أخسر عمري وأن أخسر نفسي، وفي نفس الوقت ما تنساش أنك لو عملت كده أنت اللي هتبوء بالذنب، بذنبي وذنبك إثمي. طب قال لك إثم الصالح إيه؟ الصالح هل عليه ذنب؟ قال لك هو رأيان بمعنيين، أو يفهم منه معنيان، يفهم أنه بإثمي وإثمك، إثمي أي بقتلي وإثمك ما كان قبل القتل، أنت بينك وبين ربنا في حاجة يعني يبدو في حاجة بينك وبين ربنا برضه هتحاسب عليها، أو بإثم وإثمك إن أنت قتلتني فتحاسب على قتلي، وأنا يوم القيامة إن شاء الله يعني هاخد منك حسنات مقابل هذا الإثم، يقبل هتخسر خسرتين، تخسر خسرتين يعني هاخد حسناتك يقبل يعني والعياذ بالله، وبذلك تستحق أن تكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين. فطوعت له نفسه قتل أخيه. كلمة فطوعت، طوعت ملك، إذن كان فيه مقاومة وفي صراع بين داعية الخير في نفس الشرير ده لنفسه مرة تأمره ننتقم من أخوه ويخلص عليه ويقتله، ولا ما يعملهاش؟ ده أخوه مهما كان وقاعد معاه وده في يعني في حياة، يعني رفيق وقرين حياة وشقيق، وسبحان الله العظيم وفيه اللي بينهم رحم، وبعدين حليم وعملته كويسة، وابدوا أن حياتكم مع بعض كلها كانت مبنية على كده، هذا يتبنى الخير ويعمل الخير والتاني شرير والعياذ بالله. طب لما زين خير أقتله ليه؟ أقتل ما أقتلش؟ طب يعني أصبر أسكت ما أسكتش؟ صراع طويل، فالآخر سوغت نفسه يعني سهلت له عملية القتل. سهلتها له إزاي يعني؟ يعني يقول لك اقتل ترتاح منه، وبعدين ما قلش حد هيدازعك في الحياة، ما يعملكش مشاكل، وبعدين ما حدش هيعرف، وما فيش عقوبة تقع عليك، ما حدش هيحاسبك. يحلل الحاجات كثيرة كده يعني، يسوغ له يطلق مروجات تشجعه على القتل. ودايما الشرير يلاقي مبرر واثنين وثلاثة وأربعة لفعل الشر، وهذا من دافع الهوى ومن من من نزغ الشيطان. الهوى النفس عشان عايز تعمل حاجة جيب له 100 مبرر، تعمل العملة دي وبقى انت تتوب هيتوب عليك ربنا، دي سهل امرها سهل، انت مش اول واحد يسرق ولا اول واحد يزني ولا اول واحد يعمل حاجة، يا اما ناس بتعمل ولا ناس عملت قبل كده، وبعدين انت لما بعد شوية الناس هتنسى، حتى ياخد بال منك انت من العبرة مش عارف يعني. في ظل المسوغات والمبررات يبرر نفسه الجريمة والعياذ بالله، فطوعت له نفسه قتل أخيه، بقى تغلب عليه الهوى وتغلبت عليه النفس الأمارة بالسوء فقتل أخيه، فأصبح من الخاسرين. فمجرد ما قتل أخوه خلاص خسر دينه والعياذ بالله وخسر دنياه. وعشان تظهر له خسة نفسه ودناءة نفسه وحقارة نفسه ويظهر له جهله، قتل أخوه ووقف قدام الجسر يعمل يوديه ازاي ويعمل ازاي. طيب هو يعني هو من الله اودع في نفسه ان الجسد لو قاعد تتعفن طبعا، وربما قاعد يوم واثنين، طب قاعد تعفن يعمل فيها ايه؟ طب يعني يوديها فين؟ ويداري الخزي بتاعه ازاي، والسوءة التي فعلها العمل السيء كيف يتخلص منه؟ مش عارف، دل انه يعني مش فاهم حاجه. فبعث الله غرابا يبحث في الارض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. أيا كان القصص يعني، هم التفسير محشي بقصص، محشون بقصص، معظمها يعني نقول من أهل الكتاب، وأهل الكتاب ذكروا هذه القصة، وقص اللي ذكروا أهل الكتاب اليهود أو النصارى زادوا ونقصوا، لذلك لما بالحق معناها ليس فيها زيادة لنقصان، صدق وجد وليس فيها زيادة لنقصان. واتل عليه نبأ ابن آدم بالحق يعني الصدق وليس فيها زيادة ولا نقصان، وهي جادة نافعة. إنما القصص اللي ذكر نقل من أهل الكتاب الإسرائيليات فيه زيادة وفيه حشو وفيه مبررات وفيه حاجات كثيرة جدا، القرآن عفى عنها ولم يذكرها، ولم يذكر أسماء القرآن، ولم يذكر مكان، ولا يذكر ولا يهتم بالأشياء الزائدة، لم يهتم بمواضع العبرة ومواضع النفع لمن يقرأ ولمن يسمع. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض أيا كان السبب. الغراب يعني طير، وطير حتى يعني ارتبط في نفوس البشر بإحساس سلبي، ما هوش مرغوب ولا محبوب. وبعدين يعني الغراب ده فيه يعني فيه هجور، يعتدي على غيره من الطيور. لكن الغراب بحث في الأرض لسبب أو لآخر، سواء سبب يبحث عن طعامه أو بيدفن جثة، ذكر القصة إنه حفر في الأرض، يوم ما شاف الحفرة كده يعني قال لك طب ما صح من الحفرة دي ممكن أعمل زيها وأحط فيها الجثة. ليريه كيف يواري سوءة أخيه. قال يا ويلتا، كلمة يا ويلتا يعني يا فضيحتي يا جرستي والعياذ بالله، لأن الويل يقول يا ويلي يا ويلي معناها كأنه يدعو الويل، أنا في موقف يعني أستحق فيه العذاب، ولو جاري العذاب أحسن من اللي فيه. إنما يا ويلتا، ويلتا فيها الخزي وفيها الفضيحة، معناها أنا في موقف يعني لو جاءني جاتني الفضيحة يكون أفضل من اللي فيه، يعني انا يعني اقل من الغراب، مش قادر افهم ليه يفهم الغراب. الغراب او بيتصرف اهو، انا لو قدرت اتصرف يبقى الغراب احسن مني كده. يا ولتها يا ولتها، ايه عجزت ان اكون مثل هذا الغراب، عجزت ان اكون مثل هذا الغراب. الغراب اللي هو طير، زي ما قلنا طير غير مرغوب وطير محبب، لا يؤكل ولا ينفع ولا لازم. وبعدين يبقى احسن مني، يفهم احسن مني. يا ويلتها معناها ايه؟ يعني معناها يستحق ان يفضح، ولا اتخذ واتفضح يبقى احسن لي كمان. يقول لك النداء يا ويلي كانه ينادي العذاب. الذي ينادي العذاب معناه في حاله، يعني لو تعذب احسن لي من اللي هو فيه. كذلك اللي بيدعو الفضيحه والخزي كانه في حاله، يعني لو جاء الخزي والفضيحه احسن لي من اللي هو فيه، من الموقف المخزي من الغراب يفهم احسن منه. فاصبح من النادمين، لكنه ندم، ندم لم تقبل توبته. ما كانش ندم التائبين، ما كانش ندم التائبين، انما ندم اللي خسر حاجه. طب انا قتلت اخويا اللي استفدته ولا حاجه. يعني هل تحققت من قتل اخيه منفعه؟ ابدا، لكن تحققت منه خساره. وفي نفس الوقت يترتب عليه العذاب، وبدا يراجع نفسه في الكلام اللي سمعه من النصائح اللي قالها لاخوه في جمله واثنين وثلاثه واربعه، بدا يراجع نفسه فاصبح من النادمين. القصه الشيخ عليه رحمه الله كان بيحفظنا، الشيخ احمد حسن كان بيقول لي يا استاذ المشايخ، يقول لك فاصبح من النادمين من اجل ذلك. دي طريقه للحفظ، يعني طريقه للحفظ. اصبح من النادمين فاصبح من الخاسرين، فبعث من النادمين من اجل ذلك، فاصبح من النادمين من اجل ذلك. لكن القران بيقول من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل. طالما النفس البشريه من طبيعتها التحاسد، يبقى هيحصل صراع. طب لو ربنا ساب البشريه ان القوي يغلب الضعيف والحاسد يقتل المحسود، يبقى تفنى البشريه ولا يبقى الحق ولا يبقى الخير. يبقى الشر هيغلب ويقتل اصحاب الخير واصحاب الحق. لكن الله من اجل ذلك شرع انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا، ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا. يبقى لأن الإنسان لو ترك على هواه، وأن القوي يغلب الضعيف، أن صاحب القوة يتعدى على من لا ليس له قوة، أو الشرير يتعدى على الخير، وما فيش نظام في الكون، يبقى كده مش هيبقى، الحياة هتفنى، هتفسد الحياة، معناها تفنى. فكان لابد أن ينزل الله حكما، نظاما ينظم العلاقات البشرية. هذا النظام يقوم على المجموعة تتعاون على البر والتقوى، ولا تتعاون على الإثم والعدوان، والمجموعة تختار ما أرشدها وأعلمها وأكثرها أمانة وأنسبها ليقيم النظام الحق. تختار نظام يترتب فيه رئاسة، فيه قيادة تحكم وتقيم الحق. هذا الحق الذي نزل في القرآن، ونزل على بني إسرائيل، ونزل على محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى فيه نظام يوضع، الله وضع نظاما عشان يحجم الشر وينمي الخير، ينظم العلاقة في النفس البشرية، يوجه النفس البشرية فيرشدها لأن تسلك طريق الخير وأن تمتنع عن طريق الشر. نظام تعليم، نظام تربية، نظام توجيه، نظام دعوة. دعوة الناس إلى الخير، دعوة الناس إلى الحق، دعوة الناس إلى نظام السماء ولا حق قانون السماء. هذا النظام هو الذي تستقر به الحياة، تستقر به. وجاءت الآيات بعد ذلك تتكلم عن هذا الأمر، سواء في قتل النفس فرد لفرد، أو في جماعة عصابة تقوم وتهدد المجتمع وتكون خطيرة على المجتمع، أو في لص يسرق. هذا كله أمور وضع القرآن لها نظامها، وجاء الإسلام بتنظيمها. طالما النفس البشرية لوحدها لا تجد من دافعها ما يحكم مسيرتها، يبقى تحتاج من خارجها من يعلمها ويذكرها وينبهها. طبيعي البشر لازم يبقى فيه تفاوت في الأخلاق، تفاوت في المعاملات. طب مين اللي يحدد العلاقة بين الاثنين، بين الخير والشرير؟ بين صاحب الحق وصاحب الباطل وصاحب الباطل المتبني في الباطل، مين الظالم والمظلوم، مين يقيم العلاقة بالاثنين. لازم المجتمع يتعاون على إقامة نظام وضعه الله سبحانه وتعالى وقوانين أقرها الله سبحانه وتعالى عشان تكفكف من شرور النفوس الخبيثة وتعين النفوس الطيبة على أن ينتشر الخير بين خلق الله. نسأل الله السلامة والتوفيق والهداية. اللهم اهدنا من عندك، وأفض علينا من فضلك، وانشر علينا من رحمتك، وأنزل علينا من بركاتك. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وأرضنا وارض عنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحمنا وارحم موتانا وموتى المسلمين. تقبل دعاءنا واختم بالصالحات أعمالنا، بلغنا فيما يرضيك آمالنا، لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك لا يرحمنا. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة، اللهم فرجا قريبا ونصرا عزيزا، وخاتمة طيبة. أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، أيدنا بروح منك وألهمنا رشدنا، وقنا شر خلقك، إنك أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، والله أعلم.